السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا حبيباتي في الله في درس جديد من دروس شرح صحيح الأدب المفرد. احنا كنا وقفنا المرة اللي فاتت في الباب اللي يسبق ده، في حديث تركناه باب سيد الاستغفار، اخر حديث في الباب حديث كعب ابن عجرة، الحديث اللي عندكم دراسة برقم 485 على 622 عن كعب ابن عجرة قال: معقبات لا يخيب قائلهن، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 100 مرة، رفعه ابن أبي أنيسة وعمرو بن قيس. يعني هذا الحديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم: معقبات لا يخيب قائلهن. معقبات يعني كلمات يأتي بعضها أو بعضها عقب بعض، كلمة وراها كلمة أو جملة وراها جملة، كذلك التسبيحات. يعني كلما قلنا تسبيحة ذكرنا بعدها أخرى، يبقى إيه تسبيحة؟ تعقبها تسبيحة، تأتي وراءها تسبيحة. سميت معقبات لأنها تفعل أعقاب الصلوات، هذه الكلمات تقال أو هذا الذكر يقال بعد الصلوات. قال القاضي: المعقبات الكلمات التي يعقب بعضها بعضا مأخوذة من العقب، زي ما قلنا كلمة يأتي بعدها كلمة، تسبيحة يأتي بعدها تسبيحة، أو تسبيحة يأتي بعدها تحميدة، ذكر يأتي بعده ذكر، هذا هو المقصود بقوله معقبات. وأيضا زي ما قلنا إن هي تأتي عقب الصلوات فلذلك سميت معقبات. يبقى معقبات دي من هذين الوجهين، إن الكلمات تقال بعضها يعني عقب بعض، وأيضا إن هذه الكلمات من الذكر تقال عقب الصلوات. احنا كل ده بنشرح في أول كلمة من الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم معقبات، وقلنا المعقبات يعني الكلمات التي تقال عقب الصلوات، وسميت معقبات أيضا لأنها يعني نقولها كلمة تعقب كلمة، كلمة يأتي بعضها عقب بعض. في رواية المسلم نقول بس الرواية اللي معنا هنا: معقبات لا يخيب قائلهن، لا يخيب قائلهن، في مسلم أو فاعلهن. المقصود بالخيبة هنا الحرمان والخسران، بمعنى ان اللي هيقول هذه الكلمات المعقدات التي تقال عقب الصلوات لن يخسر قائلها في الدنيا ولا في الآخرة، ولا يحرم من الأجر والثواب في جنة الله عز وجل. ده معنى لا يخيب قائلهن، لا يحرم من الأجر والثواب ولا يخسر أبدا قائلها في الدنيا ولا في الآخرة. طيب إيه هي هذه الكلمات؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 100 مرة. إذن هذه الكلمات تقال عقب الصلوات. حديث مسلم هيوضحها أكتر، يقول فيها معقبات لا يخيب فاعلهن، دبر كل صلاة مكتوبة، 33 تكبيرة، معذرة، 33 تسبيحة، و33 تحميدة، و34 تكبيرة. وضح هنا 100 مرة هيكون ازاي. هنا قال معانا هنا في الحديث اللي معانا هنا في الأدب المفرد ذكر الأمر بإطلاق كده دون تقييد بعدد، قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 100 مرة. أجمل 100 مرة، لكن الحديث اللي في مسلم وضح كل ذكر منهم هيقال أو هيذكر كام مرة. التسبيح 33 مرة، والتحميد كذلك، والتكبير 34 مرة، وتمام 100 لا إله إلا الله. أيضا قيل إن هي هذه الكلمات سميت معقبات لأنهن ناسخات للذنوب. هنا معقبات بمعنى ناسخات، يعني تمحي الذنوب. ومن ذلك قوله تعالى لا معقب لحكمه، يعني إيه؟ لا ناسخ لحكم الله عز وجل. يبقى إذن هنا هذا الذكر الذي يقال بعد الصلاة، التسبيح والتحميد والتكبير، وكل ذكر منهم 33 إلا التكبير 34. وهذه الكلمات من قالها لا يخيب أبدا ولا يخسر في الدنيا ولا في الآخرة، ولا يحرم من الأجر والثواب العظيم في الجنة. طب ندخل بقى على الباب اللي معانا النهاردة إن شاء الله، باب دعاء الأخ بظهر الغيب. ده باب جميل جدا جدا، ويعني من فضل إن احنا نتذكره معا عشان نعمل بيه بقى ان شاء الله تعالى. ده من الابواب اللي لازم تعملوا بيها باذن الله تعالى، يعني لازم نستفيد من بعض النهارده ان شاء الله. من النهارده احنا كده نذكر بعض بهذا الحديث ونعمل به. طيب الحديث الاول اللي معانا في هذا الباب عن صفوان ابن عبد الله ابن صفوان، وكانت تحته الدرداء بنت ابي الدرداء، قال قدمت عليهم الشام فوجدت أم الدرداء في البيت ولم أجد أبا الدرداء. قالت أتريد الحج العام؟ قلت نعم. قالت فدع الله لنا بخير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن دعوة المرء المسلم مستجابة لأخيه بظهر الغيب عند رأسه ما يكون موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال آمين ولك بمثل. قال فلقيت أبا الدرداء في السوق فقال مثل ذلك يأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الحديث هنا اللي بيروي لنا واللي بيحكي صفوان ابن عبد الله ابن صفوان. مين هو صفوان بن عبد الله؟ ده كان متزوج الدرداء بنت ابي الدرداء وام الدرداء، هما الاثنين يعني من الصحابه المشهورين ولهم ايه عده احاديث وقصص في الاحاديث يعني معروفه. طيب يبقى اذا صفوان زوج ابنه الدرداء، ام الدرداء معذره، زوجته اسمها ايه؟ اسمها الدرداء. بنت مين؟ ابي الدرداء وام الدرداء. هو بيحكي بيقول ان هو راح الشام، ان ابو الدرداء وزوجه ام الدرداء كانوا في الشام، فذهب يعني سافر الى الشام ووجد ام الدرداء في البيت، حماته يعني ام زوجه وجدها في البيت ولم يجد ابا الدرداء زوجها. فام الدرداء سالته تتكلم معه، قالت له ايه اتريد الحج العام؟ انت هتذهب للحج هذا العام؟ فرد عليها وقال ايه نعم. قالت لما عرفت بقى ان هو خلاص فعلا هيحج وتأكدت منه، تأكدت من هذه المعلومة، قالت ايه؟ طلبت منه الدعاء، فادع الله لنا بخير. يعني اذكرنا في الدعاء، طالما انت رايح تحج هتسافر، فدعاء مسافر، وهتحج كمان يعني الحج فعل طاعة عظيمة جدا، ويعني مقام ظنت استجابة الدعاء، فطلبت منه أن يدعو لهم ولا ينساهم في دعائه، فادعوا الله لنا بخير. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول، هي بقى أم الدرداء تروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي كان يقول إن دعوة المرء، إن دعوة المرء المسلم مستجابة لأخيه بظهر الغيب. يعني لما المسلم يدعي لأخيه المسلم بظهر الغيب، يعني هو غائب، اللي بيدعي له ده غائب مش موجود، وفي سره، يعني أخيه لا يعلم ذلك، هو يدعو في غيبته مش بيدعو قدامه، ممكن يدعي له دعاء جميل جدا وهو معاه، طيب خير، لكن لما يدعي له بقى وهو في غيبته مش موجود بظهر الغيب، ليه؟ لأن هذا الدعاء يكون أبلغ في الإخلاص وأرجى للقبول. يعني دعاء بظهر الغيب وبيدعي شخص مش موجود ولا يسمعه، وبيدعي ربنا سبحانه وتعالى له بكل خير، فهذا يعني يدل على إخلاص المرء في تذكره لأخيه في الدعاء، وهذا الإخلاص أرجى لقبول الدعاء من الله عز وجل. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أن دعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجاب، أو إن دعوة المرء المسلم مستجابة لأخيه بظهر الغيب. بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم يوضح لنا كيف تكون الاستجابة، ما الذي يحدث حينما يدعو المسلم لأخيه وهو غائب لا يرى ولا يسمع دعاءه، الشخص اللي هو بيدعيله. يعني عند رأسه ملك موكل، عند رأس مين؟ الداعي اللي بيدعي، اللي بيدعي لأخوه الغائب، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال آمين ولك بمثل. آمين يعني إيه؟ يعني استجب يا رب، استجبت، يؤمن على الدعاء. كلما دعا المسلم لأخيه دعوة يقول الملك آمين، يعني ربنا سبحانه وتعالى هو الذي أرسل هذا الملك، وهذه مهمته، دي مهمة الملك ده، وكل للقيام بهذه المهمة. إيه هي المهمة؟ إنه يؤمن على دعاء الأخ لأخيه في غيبته، وأن يقول آمين، ويقول أيضا بيقين لهذا الداعي ولك بمثل، يعني وأنت كذلك مثل هذه الدعوة اللي بتدعيها لأخوك وأنت كذلك. يعني مثلا لو أنت مثلا بتدعي لي أنس وآية، هم اللي هما بيحبوا بعض قوي دايما، آية بتدعي الأنس يا ربي اهدي أنس وارزقها الزوج الصالح وارضى عنها واهديها، يعني كده أي دعاء جميل بقى من الأدعية الكثيرة اللي هي تتمناه، الملك سبحان الله يبتدي بقى بأمومة تدعي بإخلاص، يقول لها إيه؟ آمين ولك بمثل. مش بس آمين يعني يؤمن على دعائها بالاستجابة، لا، ده هو كمان بإيه؟ وأنت كذلك، لكن بنفس الدعوة اللي أنت تدعيها لأختك، لما يتقول يا رب رزقها الزوج الصالح يبقى إيه؟ وأنت كذلك ترزقي يا رب، ترزقي الزوج الصالح، الذرية الصالحة مثلا، وأنت كذلك أيضا يا رب ترزقي الذرية الصالحة. ده دي مهمة الملك، متخيلين؟ فيعني سبحان الله، أمر رائع جدا جدا وخير عظيم لا نحرم أنفسنا منه أبدا، الدعاء بظهر الغيب. ما كل واحد بأي داعي، حتى شوفوا سبحان الله، الإمام النووي قال: وكان بعض السلف إذا أراد أن يدعو لنفسه، ودي بنعملها يعني أحيانا، إذا أراد أن يدعو لنفسه يدعو لأخيه المسلم بتلك الدعوة. ليه؟ لأنها تستجاب ويحصل له مثلها، انت عندك ملك موكل بهذه الدعوه يؤمن عليكي ويقول ولك بمثلي، وانت كمان نفس الدعوه تحصل لك. فسبحان الله، كان يعني الامام النووي نقع عن السلف مثل ذلك الفعل. اه والله بالظبط يا امامنا، ده اللي انا لسه بقوله، وده كلام الامام النووي. فالامام النووي يقول ان فعلا السلف كانوا لما يحبوا يدعوا لنفسهم دعاء يعملوا ايه، يدعوا لاي اخ مسلم لهم بظهر الغيب تلك الدعوه، يعني هو بيتمناها، مثلا اللهم ارزقني رضاك والجنه، اللهم وسع رزقي، ارزقني التقوى، ارزقني علم نافع، بدل ما يقول كده يقول اللهم ارزق فلان العلم النافع والعمل الصالح وارزقه الاخلاص وسع رزقه. هو يتمنى هذا الدعاء لنفسه، ولكن هو ايه بيقوله في صيغه الدعاء لاخيه بظهر الغيب، عشان الاثنين كسبانين، وهو كده يعني يضمن ان في ملك يؤمن على هذا الدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه في البداية؟ انها مستجابة، ووضح لنا ان الملك يقول امين ولك بمثل، الدعوة هترجع ليه هو تاني. فالاثنين يعني زي ما قلنا كسبانين مكسب عظيم سبحان الله. فيعني لا نغلق هذا الباب. و طيب هنا في نقطة، ان الملك هنا يعني العلماء تكلموا فيها، لما الملك هيقول ايه امين ولك بمثل، يعني لك مثل ما دعوت به له، ان قالوا ان هذا امر لا يمكن ان يقطع به الملك بمفرده، انما اخبره الله سبحانه وتعالى بتحقق الاجابة وان يقع لاخيه مثل ما دعا به له. يعني الملك لما يفعل ذلك ويقول ولك بمثل، مش من تلقاء نفسه ده، يعني هذا الامر يعني اخبر الله عز وجل به الملك، فهذا وحي من الله عز وجل، ويعني بيقين الله سبحانه وتعالى يستجيب الدعاء ويكون لهذا الشخص الداعي مثل ما دعا لصاحبه. الحديث اللي معنا بعد كده عن انس ابن مالك قال اخذ النبي صلى الله عليه وسلم غصنا فنفضه فلم ينتفض، ثم نفضه فلم ينتفض، ثم نفضه فانتفض. قال ان سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله ينفضن الخطايا كما تنفض الشجرة ورقها. طيب هنا أنس بن مالك بيحكي يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم امسك بغصن، غصن شجر، وغصن طبعا فيه اوراق الشجر. مريم بتسأل سؤال وجيه جدا في موضوع الدعاء بظهر الغيب، بتقول لو واحدة متزوجة وزي مثلا وبدعي اقول يا رب ارزق آية وانس الزوج الصالح، طب الملك هيقول ايه؟ دعوة هي بظهر الغيب، بظهر الغيب هيقول امين ولك بمثل. طب انا متزوجة، طيب سبحان الله طالما الزواج واقع اكيد يعني انا بقى ايه اكسر من دعاء اخر انا اتمناه، وبعدين لما اقول الزوج الصالح لعلي ربنا سبحانه وتعالى يعني يصلح زوجي ويصلح حالي معاه، يعني مش شرط هتقع بناء، هو خلاص الزواج واقع يعني مش يعني عارفين يعني احنا ايه نوسع مداركنا شوية ان شاء الله تعالى. طيب لو انا بدعي الحد بامر هو حاصل ليا فعلا، فكيف يحصل لي مرتين؟ انا عايز ربنا سبحانه وتعالى يثبته لي او يزيده خير وبركه، لو في اعجاج ينصرح مثلا، اي امر من هذا. وعشان كده احنا نقول ايه يعني السلف كان بيعملوا ايه؟ بيدعوا بالدعاء اللي هم بيتمنوا، مش معنى كده ان انا بقى هفضل يعني ادعي بدعاء انا عايزاه لنفسي وخلاص، لا انا اشوف برضو يعني حال اختي في الله، حال يعني صديقتي وحبيبتي المسلمه اللي هي محتاجه لكذا وكذا واتمنى لها كذا وهي تتمنى من الخير كذا، فادعي برضو باخلاص ويعني لي بمثل من الخير العميم، وان لم يكن مثله تماما لا يعني لكونه مثلا واقع لي انا متزوجه فزي يقع الامر مرتين زي ما قلنا، قد يبارك الله عز وجل في الامر او يصلح لي ان كان فيه يعني عدم صلاح او ما نحو ذلك. خلاص طيب خلينا بقى في الحديث الآخر اللي هو عن أنس بن مالك قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم غصنا فنفضه فلم ينتفض، ثم نفضه فلم ينتفض، ثم نفضه فانتفض فانتفض، فقال: إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ينفضن الخطايا كما تنفض الشجرة ورقها. النبي صلى الله عليه وسلم خد غصن، أنس بيحكي، أنس بن مالك خد غصن شجر كده في أوراق شجر وحرك الغصن ده أو هزه فلم يسقط من ورقه، زي ما قلنا أنه في المرة الثالثة نفضه النبي صلى الله عليه وسلم هزه فيعني سقط بعض ورقه، فقال إن سبحان الله إلى آخر الحديث. عندنا هنا في رواية في صحيح سنن الترمذي عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشجرة يابسة الورق. هنا وضح بقى لنا إيه؟ إن الغصن ده كان ورقه يابس، ورق أصفر يعني يابس مش أخضر، فضربها بعصاه النبي صلى الله عليه وسلم، ضرب هذا الغصن بعصاه فتناثر الورق، ابتدى ورق ايه يسقط من هذا الغصن. طيب ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد فعل هذا الفعل، بعد هز هذا الغصن وسقط منه اوراق، قال: ان سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله، في روايه لاحمد زاد والله اكبر. طيب ماذا يعني المقصود؟ يعني قول المرء هذه الكلمات باخلاص وأيضا بحضور ذهن، ده هينتج عنه إيه؟ ينفض من خطايا. لما الواحد يقول هذه الكلمات وهو يعني مستحضر لمعانيها ومخلص لله عز وجل، ينفض من خطايا يعني يسقط من خطايا عن قائلها. كما تنفض الشجرة ورقها، زي المنظر بالظبط اللي هم شافوه ده، والورق بيسقط كده من الشجرة. فإذا قول هذه الكلمات من ذكر الله عز وجل، لما الإنسان يذكر الله سبحانه وتعالى يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ده يسقط الخطايا عنه كما سقط ورق الشجر عن هذا الغصن. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني استعمل ما يمكن استعماله من الوسائل التي تعين على الفهم وترسخه. طبعا ده يكون يعني شيء راسخ في الذهن، انا عايز افهمك حاجه واوريها لك كده بشكل عملي. ممكن اقول لك ايه؟ والله يعني لما تقولي الذكر ده يسقط عنك الخطايا. طيب كويس جدا، لكن لما تشوفي المنظر ده امامك، هذه التجربه امام عينك، النبي يحرك الغصن ويسقط الورق، يقولك انت لما تقولي الذكر ده الذنوب بتسقط زي الورق اللي سقط من هذا الغصن، فده بيكون اقرب طبعا لاستحضار المعنى، ويعني اقرب لتفهيم الشخص ويرسخ هذا المعنى في ذهن الانسان. يبقى كما تنفض الشجر عنها الورق اليابس الذي لا يصلح، كذلك المؤمن ينفض عن نفسه الخطايا بهذا الذكر لله تعالى. فوائد عندنا هنا، في فوائد مستفادة من الحديث: فضل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. فكما يكثر المرء من الخطايا، يعني الإنسان يرتكب ذنوب كثيرة وخطايا، فعليه بقى يعني مقابل هذه الذنوب التي يرتكبها ويقع فيها، وإحنا طول اليوم يعني ربنا يغفر لنا يعفو عنا، الإنسان بيقع في ذنوب، فعليه أن يحرص على نفضها وإزالتها، يزيل بقى الذنوب دي إيه؟ بالتوبة والاستغفار والإكثار من هذه الكلمات الطيبة، ما يتركش بقى الذنوب لما تتكاثر على القلب وتعمل مشكلة، تعمل رين وبعدين تعمل يعني والعياذ بالله خاتم أو طبع وبعدين إقفال على القلب. احنا عارفين مراحل الذنوب على القلب، درسناها في سورة البقرة. لا، ما يتركش قلبه حتى يحدث له هذا الأمر، ولكن يبادر بهذه الأذكار، يبادر يعني ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم، ما علمنا إياه، حتى تسقط عنا الخطايا ويغفر لنا الذنب. نعم يا مريم، سبحان الله صلى الله عليه وسلم. كان يعني معلما يضرب الأمثال بأسلوب طيب، ويعني وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. طيب الحديث معنا بعد كده عن أنس قال: فأتي النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، أي الدعاء أفضل؟ قال: سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ثم أتاه الغد فقال: يا نبي الله، أي الدعاء أفضل؟ قال: سل العفو والعافية في الدنيا والآخرة، فإذا أعطيت العافية في الدنيا والآخرة فقد أفلحت. هنا صحابي أتى النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله ويقول له: يا رسول الله، أي الدعاء أفضل؟ وهنا طبعا يداء حريص، يعني هو يدل على حرص الصحابة على معرفة أفضل الدعاء حتى يكون له منزلة عظيمة عند الله تعالى، وممكن يدعو دعاء ويطلب الدعاء، ولكن عايز يعرف أفضل دعاء، لأن الدعاء عبادة، عايز يعرف أفضل دعاء عشان يتوجه به الله عز وجل حتى يعني يكون له منزلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. فالنبي وضح له أفضل دعاء وقال إيه: سل الله العفو. العفو كلمة العفو يعني ترك المؤاخذة بالذنب، عارفة يعني إيه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى يعفو عن الإنسان، لا يعاقبه بذنبه، لا يؤاخذه على ما فعل، يبقى ده معنى العفو. والعافية، طب ما معنى العافية؟ العافية هي السلامة من المكاره، يعني الإنسان يسلم من كل ما يكره في الدنيا والآخرة، وده يتضمن إزالة الشرور الماضية والآتية، يعني ما مضى ربنا يزيل عنك أثر ما مضى وما سيأتي. اللهم إني أسألك العفو والعافية. كلمة العافية كلمة واسعة، هتشمل كل ما تكرهيه وكل ما يؤذيك مما مضى ومما سيأتي. طيب جه بقى الصحابي تاني يوم لم يكتفي بذلك، لا جه ثم أتاه الغد يسأل تاني، فقال: يا نبي الله، أي الدعاء أفضل؟ النبي رد عليه نفس الرد، قال إيه: سل العفو والعافية في الدنيا والآخرة. وحين تكرار السؤال وتكرار الجواب نفس الجواب، وعدم ملل السائل أو المجيب، هو سأل مرة وبيسأل تاني، لا يمل، هو حريص جدا على إن هو يعرف هذا الخير ولا يفوته هذا المقام إن هو يدعو بأفضل الدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يمل من سؤاله، ما قالوش طب ما عشان قلت لك امبارح هتيجي تقول تاني النهارده، لا، اجابه نفس الاجابه، لم يمل من التكرار طبعا. وهذا يدل على فضل الدعاء بهذه العباره: يا اللهم اني اسالك العفو والعافيه. طيب لما جه تاني يوم النبي صلى الله عليه وسلم وضح له اكثر، فقال له ايه بعد ما قال له سل الله العفو والعافيه، او سل العفو والعافيه، قال له: فاذا اعطيت العافيه في الدنيا والاخره فقد افلحت. يعني هذه العبارة اللطيفة من جوامع الدعاء، اللهم إني أسألك العفو والعافية، هذا من جوامع الدعاء، لأن الدعاء ده هيتضمن أولا زي ما قلنا عدم المعاقبة على الذنب، عدم المؤاخذة على الذنب، ربنا سبحانه وتعالى لن يعاقب إذا استجاب الله عز وجل، فأي لن يؤاخذ على هذا الذنب، على الذنوب، يعفو ويسامح ويغفر سبحانه وتعالى. ويتضمن أيضا العافية من الفتن، وما أكثر الفتن، وأيضا يعني الأمراض والمصائب، الابتلاءات، كل ما في الدنيا من مكاره. كلمة العافية وسؤال الله العافية يتضمن كل هذه الأمور، إن ربنا سبحانه وتعالى يصرف عنا كل هذه الأمور، سواء كانت فتن أو أمراض أو مصائب أو ما نحو ذلك. أيضا الدعاء بالعافية هيتضمن العافية من عذاب ما بعد الموت، كعذاب القبر. أول بقى الحياة، أول الآخرة، أول منازل الآخرة حياة البرزخ، وكذلك عذاب النار، وما بينهما ما بين القبر والنار من أهوال وحساب عسير. وهذا هو الفلاح والفوز كما في قوله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. إن ربنا سبحانه وتعالى يعافينا من بلاء الدنيا ومن عذاب الآخرة، هو ده الفلاح والفوز. دعاء العافية مش يتضمن بس العافية في الدنيا من أمراض ومصائب أو فتن، لا، أيضا يتضمن العافية من العذاب، سواء كان عذاب قبر ويعني ما فيه من أهوال حياة البرزخ كلها، أو عذاب النار. فكل ده داخل تحت هذا الدعاء: اللهم إني أسألك العفو والعافية. قال الجزري: لقد تواتر عنه صلى الله عليه وسلم دعاءه بالعافية، يعني دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالعافية ده متواتر عنه في أكثر من حديث، وورد عنه لفظا ومعنى في نحو 50 طريقا. ورد هذا الدعاء، تواتر هذا الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بالعافية، ورد عنه لفظا سواء بلفظ العافية أو معنا من نحو 50 طريقا لأهميته. فأيضا نكثر من هذا الدعاء. نعم، آمين يا رب. طيب، الباب اللي معنا بعد كده باب كثرة الكلام. باب كثرة الكلام. عن ابن عمر رضي الله عنهما: قدم رجلان من المشرق خطيبان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام فتكلم ثم قعد، وقام ثابت بن قيس خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم، فعجب الناس من كلامهما، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: يا أيها الناس، قولوا قولكم، فإنما تشقيق الكلام من الشيطان. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان سحرا. هنا خلي بالكم الباب اسمه ايه؟ باب كثرة الكلام. طيب، كثرة الكلام بقى ليه الإنسان يكثر الكلام؟ كثرة الكلام بتتولد عن أمرين. أول حاجة إن الشخص ده يطلب يكون طالب للجاه أو الرئاسة، فيريد أن يري الناس علمه وفصاحته، وعايز يكون له قدر عند الناس، فيكثر من الكلام ويتصنع ويتفيهق ويتشدق بالكلمات. أو إن هو عنده قلة علم بما يجب عليه أن يتكلم به أو أن يسكت عنه، فبجهل وعمال يتكلم ويكثر من الكلام. طب هنا في القصة ابن عمر بيحكي ان في 2 اتوا على النبي صلى الله عليه وسلم خطيبان، 2 جايين ايه يخطبوا ويتكلموا، وفعلا قام فتكلم، خلاص تكلم هما الاثنين ثم قعد، وبعد كده قام الصحابي الجليل ثابت ابن قيس خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم. طب هنا لما عجب الناس، عجبوا من ايه؟ تعجبوا من اي كلام؟ من كلامهما. طب هنعرف بقى هم ليه تعجبوا، يعني ثابت بن قيس تكلم كلام يعني مقبول وموزون، ولكن العجب كله أتى من كلام الخطيبين اللي هما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم من المشرق دول. بعد ما الثلاثة خلصوا كلام، الاثنين اللي جايين مع بعض وثابت بن قيس، النبي صلى الله عليه وسلم قام يخطب. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا أيها الناس، قولوا قولكم. يعني ايه قولوا قولكم؟ يعني تكلموا بلا تكلف او تشقيق في الكلام، اللي هنوضح معناه ده. قولوا قولكم بدون تكلف، فانما تشقيق الكلام من الشيطان. يعني ايه تشقيق الكلام؟ المعنى عندنا هو يعني التطلب فيه والتكلف في تزيينه وتحسينه ليخرج احسن مخرج، مش كلام كده عادي لا واحد يتكلم كلام صحيح موزون وكلام طيب، لا يتكلف في الكلام وينتقي الفاظ معينه ويقعد يزين في الكلام ويجيبه كده. في ناس سبحان الله واحد يعني يقعد يسمعهم احيانا بقى مش عارف هم عايزين يقولوا ايه، مش كلام بس كتابه، يقعدوا يلفوا ويدوروا حوالين الفكره ويجيبوا الفاظ غريبه كده تحس انها بتزيد المعنى تعقيدا، كل ده عشان يظهر ما عنده من قاموس يعني الكلمات الصعبه والكلمات الموزونه والسجع والتشدق بالكلمات. التكلف يتكلف، مش بيتكلم بطبيعته، لا هو يتكلف ويتطلب في الكلام. نعم هو طبعا بيبقى نابع عن كبر، لان هو لو ما عندوش الكبر ده هيتكلم كلام عادي خالص يعني يبين عن عما يريد، لان البيان هو ان انا اظهر ما اريد من وراء هذه الكلمات، ولكن بدون تكلف امر معين او تزيين الالفاظ او يعني بقول لكم فعلا الواحد ممكن يشت عن المعنى الاساسي من كتر ايه كلمات كثيره كثيره. ويعني اصعب المفروض الانسان لما بيتكلم الله عز وجل قال ايه علمه البيان، يعني لما الانسان يتكلم بلسانه عشان يبين ويظهر الفكره اللي في داخله، فالكلام ده بيوضح. انا بتكلم كلام بوضح، ممكن اقول كلمه واوضح معناها، لا في ناس تقول كده يبقى كلمه كلام بسيط جدا او موضوع بسيط يجي يتكلموا يعقدوا المعنى، يجيبوا كلمات صعبه وامور عجيبه كده وكلمه من هنا على كلمه من هناك. ليه؟ ليشعر من امامه انه يحسن الكلام ويحسن انتقاء الالفاظ وعنده من اللغه ما يكفيه يعني ان هو يقدر يجيب معاني كثيره في جمله واحده او في موضوع واحد بسيط. كل ده ايه؟ تكلف وتحسين في الكلام لا داعي له، وتصنع ليس مطلوب ابدا. وهنا النبي قال كده، ماذا قال؟ تشقيق الكلام اللي احنا بنتكلم في معناه ده من الشيطان. من الشيطان اذا كان يراد به تزيين الباطل. هنا بيقول لك اذا كان يراد به تزيين الباطل، دي حاله من حالات تشقيق الكلام، ان الانسان يبقى الامر باطل ولكن هو يقعد يتكلم عنه باسلوب بقى يعني، والواحد شاف الامر ده سبحان الله. الناس هم اهل الباطل، المشايخ اللي هم علماء السوق يقوموا بقى يتكلموا في مساله يبقى هي كلها من اصلها كلام كله باطل، ولكن هو باسلوبه وبلاغته وتنميقه للكلام ويخفي صوته ويعلي صوته ويتاثر ويبكي، تحسي ايه ده يا كلام مؤثر قوي، هو اصلا كلام كله يعني سبحان الله ممكن يكون بيدافع عن ظالم او يحل حرام او يعني ينفر من مسلمين باسلوبه سبحان الله، يعني ايه يقلب الحق باطل والباطل حق. طيب ده في حاله تزيين باطل. ايضا تشقيق الكلام بمعنى التكلف والتصنع بما لا داعي له، هذا ايضا من الشيطان. حتى لو الانسان باساس الكلام حق، هو بيقول فكرة يعني عادية جدا، أنا عايزة أتكلم أقوم أمر الناس مثلا بالتقوى وغض البصر أو يعني أمر من هذه الأمور، فبدل ما أقول آيات وأحاديث كده وكلام طيب أقعد بقى أجيبها بطريقة غريبة شوية وألف بقى هنا وأجيب ألفاظ كده عشان بصوا بقى يا جماعة مش أي حد يتكلم في الموضوع، مش أي حد يعرف يتكلم، يعني عشان تعرفوا إن أنا بعرف. طبعا ده من الشيطان لأنه نابع زي ما قلنا عن كبر، زي ما قلنا في البداية. ليه الواحد يكسر الكلام ويتكلف ويتصنع؟ يا إما هو بيطلب يعني جاه ورئاسة وعايز بقى يوري الناس إيه علمه وفصاحته. طيب ثم قال صلى الله عليه وسلم سبحان الله فعلا، وبيقول كلام كثير ويقعد يقول لطميات وأشعار سبحان الله العظيم يعني، ويبكوا عليه ويتأثروا، وكل ده باطل سبحان الله، نسأل الله السلام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من البيان سحرا. الجملة دي مذكورة في أكثر من حديث وفيها يعني في أحاديث أخرى لا سحرا، إن من البيان لا سحرا، بلام مش لا، أقصد إيه لا سحرا، لام سين. طب هنا بقى الجملة دي ذكرت في أكثر من حديث على فكرة، حتى العلماء لما اتكلموا فيها قالوا هل المقصود بها المدح ولا الذم؟ طيب انا هسألكم الجملة هنا، الجملة دي هنا معانا في الحديث، تفتكروا كده برأيكم يعني المقصود بها مدح ولا ذم؟ البنات اللي معانا عايزينوا برضو يجاوبوا. هنا في هذا الحديث المقصود بها الذم. سياق الحديث يعني يوضح ان المقصود بهذه الجملة هنا الذم، انها مذكورة في عدة احاديث وفي بعضها يراد بها المدح، ولكن هنا المقصود ايه؟ الذم. طب هنا يعني ما وجه الذم في هذا؟ ان من بيان سحرا ده لذم، وده بيؤكد أن يعني أن المقصود بها الذم. قال للنبي صلى الله عليه وسلم فإنما تخيف الكلام من الشيطان. كلمة إن من البيان لسحرا هنا لأن الساحر بيستميل قلب الناظر إليه بسحره وشعوذته، اللي بيبص على السحر خلاص يعني إيه قلبه بيميل إذا معه بالسحر والشعوذة اللي هو بيعملها، فخلاص هو يعني ملتفت ليه جدا ومشدود ليه جدا. والفصيح اللي عنده لسان فصيح وكلمات يعني كلها بلاغة بيستميل أيضا قلوب الناس إليه بفصاحته وطريقته في نظم كلام، فالناس بيكونوا بقى مركزين معاه وملتفتين ليه. طيب هنا زي ما قلنا ان الحديث ده جاء في معرض الذم، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من البيان لسحرا، واحنا عارفين ان السحر محرم ومذموم. ليه؟ لانه يصور الباطل في صورة الحق، كذلك بقى التشدق والتصنع والتكلف في الكلام ايضا يعني يصور الباطل في صورة الحق ويستميل قلوب المستمعين حتى يحول الشيء عن حقيقته، فيظهر لمن يسمع الكلام أن يعني هذا الكلام الذي يقوله هذا الرجل هو الحق وهو المقصود وهذا الذي يجب أن نعمل به. طيب أنا كملت بعد كده وقلت ده في حالة ان الانسان يزين بكلامه المنمق المتصنع المتكلف، ده يزين الباطل. اما لو الكلام مش المقصد منه تزيين باطل، ولكن المقصد منه ان هو يظهر نفسه يعني ويظهر فصاحته وبلاغته، زي ما عندنا هنا في الحديث الناس الاثنين اللي قاموا يخطبوا النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ايها الناس قولوا قولكم، لا داعي للتكلف لا داعي لهذا التصنع، فإنما تشقيق الكلام من الشيطان. يعني زي ما قلنا التكلف والتصنع وتزيين الكلمات والإتيان بالألفاظ الكبيرة والسجع في الخطب، تكلف السجع كما يحدث من بعض الخطباء أنهم يعني يجوا يتكلموا في الخطبة، طب ما أنت ممكن تقول المعلومة بطريقة طيبة بألفاظ طيبة واضحة، لا في ناس بقى تجيب كلام محتاج أصلا توضيح، يبقى الفكرة سهلة وبسيطة مفروض يتحدث كده بالمواعظة يعني رقيقة وبليغة، لا يبتدي يجيب كلام كده وكلمات ومعاني الواحد اصلا مش عارفه بيقول ايه، كلها سجع عشان يبقى اخر الجملة كده مظبوطة على اخر الجملة اللي بعدها والناس قاعدة مش فاهمة حاجة، متحسش انها خطبة، لا تحس انها يعني ده كده الواحد طلع مش فاهم، ده حاجة قسوة قلبي يعني، ليس هذا من الهدي، ليس هذا من الهدي. الحديث اللي بعده في نفس المعنى عن أبي يزيد أو معني ابن يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتمعوا في مساجدكم وكلما اجتمع قوم فليؤذنوني من الإذن يعني، فأتانا أول من أتى فجلس فتكلم متكلم منا ثم قال إن الحمد لله الذي ليس للحمد دونه مقصد ولا وراءه منفذ. فغضب فقام فتلاومنا بيننا فقلنا أتانا أول من أتى، فذهب إلى مسجد آخر فجلس فيه، فأتيناه فكلمناه فجاء معنا فقعد في مجلسه أو قريب من مجلسه. ثم قال الحمد لله الذي ما شاء جعل بين يديه وما شاء جعل خلفه وإن من البيان سحرا، ثم أمرنا وعلمنا. نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة اجتمعوا في مساجدكم، يعني ليكن اجتماعكم وتحدثكم في مساجدكم، وكلما اجتمع قوم اجتمعوا فعرفوني فليؤذنوني. طبعا في فرق بين الأذى كما قلناه في الأول والإذن، انهم يعرفوا النبي من الإذان وهو الإعلام، يعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم انهم اجتمعوا في هذا في المسجد، خلاص احنا موجودين دلوقتي واجتمعنا. فأتانا أول من أتى، بيحكي هنا أبي يزيد أو معن ابن يزيد، بيقول إن إيه النبي أتانا أول من أتى، يعني أتانا أول الناس، كانوا مجتمعين مع بعض هو بعض الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم أتاهم وجلس معهم. فقام واحد منهم يتكلم، ماذا قال؟ قال إن الحمد لله الذي ليس له للحمد دونه مقصد ولا وراءه منفذ. فالنبي لما سمع هذه كلمة غضب وقام. طب ليه غضب وقام؟ واضح كده والظاهر من الحديث ان هو غضب لما سمع التكلف في القول، هتحسي ان الجملة سبحان الله فيها تكلف يعني، والنبي صلى الله عليه وسلم استشعر هذا. فلما يعني استشعر في كلام هذا الرجل التكلف فغضب وقام. وهنا بيحمد الله عز وجل، ولكن ايه بألفاظ كده معينة، يقول الذي ليس للحمد دونه مقصد ولا وراءه منفذ، يعني مفيش حد يحمد إلا الله سبحانه. عارف ايه الحمد لله الذي لا يحمد إلا وله الحمد في الأولى والآخرة، كلمات كده واضحة، يعني مفيش ايه مقصد للحمد إلا الله سبحانه وتعالى، ليس من دونه أحد يحمد ولا وراء الله سبحانه وتعالى يعني منفذ للحمد آخر، بس بيقولها بطريقة يعني ايه فيها شيء من التكلف واضح اهو. فالنبي غضب فقام امن المجلس بتاعهم، فتلاومنا بيننا، تلاوم الصحابة لام بعضهم بعضا، يعني لماذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم المجلس، يعني حزن طبعا ولام بعضهم بعضا، كانش في داعي ان هو يتكلم هكذا، طب كنت قلت الكلمة باسلوب بسيط وسهل دون تكلف. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم ترك المجلس، يعني قال لك فيه ترك المجلس اذا كان فيه معصية او مخالفة للمنهج، سواء كان المجلس ده بقى فيه معصية، حد يعني عمل معصية او قال شيء لا يرضي الله، فالإنسان يتركه. طبعا هنا كان في شيء من التكلف ده مخالف لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي قال ايه قولوا قولكم فانما تشقيق الكلام من الشيطان، فالنبي عشان كده غضب وقام من المجلس. فلما هم يعني تلاوموا بينهم قالوا اتانا اول من اتى، يعني خصنا إنه أتانا أول الناس، إحنا أول ناس أتى إلينا النبي صلى الله عليه وسلم وجلس معنا. فالنبي ترك المجلس وذهب إلى مسجد آخر فجلس فيه، فذهب إليه الصحابة فأتيناه فكلمناه فجاء معنا النبي صلى الله عليه وسلم وقعد في مجلسه أو قريبا من مجلسه. يبقى هنا هم لما راحوا يكلموا النبي صلى الله عليه وسلم راحوا يكلموه عشان يعرفوا سبب غضبه وانصرافه عنهم، خلاص. ثم قال: الحمد لله الذي ما شاء جعل بين يديه وما شاء جعل خلفه، وإن من البيان سحرا. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أو بعد كده إيه؟ ثم أمرنا وعلمنا. إن من البيان سحرا زي ما قلنا معناها في الحديث الماضي. هنا النبي ذكر لهم هذه الجملة وبعدين أمرنا كما قال الصحابي أمرنا وعلمنا، فيعني أمرهم بأن لا يتكلفوا ولا يتصنعوا في الكلام، وعلمهم المنهج الصحيح والطريقة اللي يتكلموا بها، وعلمهم لماذا غضب، ولم يوضح الصحابي ولكن قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم وعلمهم، لأنهم راحوا بقى يسألوا النبي ما الذي أغضبه، فهنا النبي بيوضح لهم ويعني يعلمهم. وطبعا هنا الحديث لما النبي صلى الله عليه وسلم قال في نهايته إن من البيان سحرا، يعني أن من البيان من الكلام سحر زي ما قلنا يشبه السحر، وأيضا هنا ذكر للذم أن يعني الكلام هنا يشبه السحر في أثره على من يستمع له. خلاصة الكلام يا جماعة المقصودة في يعني من هذا الباب، باب كثرة الكلام، الإنسان دائما يحرص أن يوصل المعنى يعني ليس بكلام كثير ولكن بكلام واضح بين، كلمات بسيطة لا يتكلف فيها ولا يتصنع ولا يعني يتكلف إن هو يظهر فصاحة أو بلاغة وحب بقى الظهور وحب العلو بين الناس، كل هذه الأمور، أو إن يكون في أمر باطل وهو يعني عشان مثلا مش عايز يطلع نفسه خاطئ أو مخطئ، ممكن إنسان يتكلم بمسألة ويخطئ فيها ويجي حد يقوله لا ده أنت كده بتقول كلام خطأ وليس هذا هو راجح مثلا من المسألة أو كذا، فلا هو بقى عشان يوضح يعني أو يبين إن هو لا يخطئ وإن كلامه صحيح فيقعد يتكلم بكلام باطل وفيه بقى من البلاغة والفصاحة، فيشهد من أمامه هو يعني ده شخص قوي جدا وكلامه مظبوط قوي. إن من البيان سحرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ذا الكلمات قد تفعل مفعول السحر في القلوب وتؤثر فيه، لذلك نهينا أن يعني نهينا عن تشقيق الكلام، والنبي صلى الله عليه وسلم وضح أن ذلك من الشيطان ولا يرضي الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.